كما سبق الذكر أيها المرور الكريم، فما زالت سهرتنا مستمرة مع مجموعة أددن برئاسة عبد الله الفوا. اسمع قر أراد نجران أدور دلة ترى اللغة يا حبيب اللي تنمون لارزق لغ اسمع قر أراد نجران لارزق لغ اسمع قر أراد نجران توري مكينا كل برغ يا يرى العبين توري مكينا كل برغ يزينك دوم نغيب بلاد مكرهنا العلماء بس مدوني شرمان وردك يقغتني لك دبي هموال لولي العلماء بس مدوني شرمان أرسل قرين الرون تنذو اليدنا أرسل قرين مدوك الولي مرضني الجيغوريسانا وتغاي جواني هاي من اغمن الجيغوريسانا وتغاي جواني هاي من اغمن الجيغوريسانا وتغاي جواني يا ربي ياكم ما سيبه منيش نناديا من اغمن الجيغوريسانا وتغاي جواني هاي من اغمن الجيغوريسانا وتغاي جواني من لازم زفولكين هكي سيك وياني هاي من اغمن لازم زفولكين هكي سيك وياني هاي من اغمن لازم زفولكين هكي سيك وياني فولكين هكي سيك وياني هاي من اغمن لازم زي فولكين هكي سيك وياني هاي من اغمن لازم زي فولكين هكي سيك وياني غير بايا خماس فهمنيش نناتي من اغمن الشيكوريسان هاي من الأغمن الشجور السنة وطغاي جواني هاي من الأغمن الشجور السنة